مد حبلك بقدر المستطاع، لا توقف مع الصف الأخير، زيحي عن هامة العز القناع، سلي حد الشبه من الجفير. مد حبلك بقدر المستطاع، لا توقف مع الصف الأخير، زيحي عن هامة العز القناع، سلي حد الشبه من الجفير. وانتبه من شبهت الاندفاع، واجتنب شوحة الشبل القصير، احترص للهجوم وللدفاع، لا تراخى لكنك لا تطير، لا تراخى لكنك لا تطير. ولا توجهت مع درب السباع، شفت عزك ولو انك فقير، المراجل تزمك للرفاع، لو جدك ما هو شيخ ولا امير. كل يوم صعد طيبك يذاع، في نفوس البشر قدمك سفير، لا يذمك سوى راس راعى، عاجز عن مواصلة المسير، عاجز عن مواصلة المسير. صحبة أهل الوفا تدفعك باع، منزلك منزل الجاه القدير، وقيلي لأن طبت يا طلق الذراع، وانعسرك الحمل مبرك بعيد. صحبة الذل ليس سال نزاع، ما تزبنك من حر الهجي، لا تمنعت عن درب الضياع، طحت في بيري مدري في غدي، طحت في بيري مدري في غدي. واللوازم هي يما الاختراع، وثاقب النظرة اللي يستشير، كل جمع نهايتها الوداع، كود جمع الجنان وزمهارير. وكل جامد ما رده للمياه، غير قلب الشجاع ليستجير، وعلة الناس حب للطلاع، والتجاريب للسكة تنير، وكلف النوم رقاد الجياع، ومقطع الهرجة حد من الشطير، بل في عالم تجيد الاقتناع، وتبلش بجهل عقل الصغير، وتبلش بجهل عقل الصغير. ومن تعلم لفن الاستماع، لها رجل البشر والنخابير، راجح العقل في رايه مطاع، مرجع الكل في الوقت العسير. حين فرق الراعي من الشجاع، لاستدار الخريش من الصفير، وانفع إن كان تبغى الانتفاع، ابذر الطيب لليوم الكبير، ابذر الطيب لليوم الكبير، ابذر الطيب لليوم الكبير. برودكاست ملامح.